بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب في علم السلوك والتزكية، علامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نواصل بإذن الله تعالى ما سبق الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وللتجال من إليه ترجع الأمور، فهو طبهن الأنفع، بأن يكون كغريق وكمن ضل بتيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدر، فهو المجيب دعوة المضطر. نعم، هذا من آخر ما ذكره فيما يتعلق بعلاج أمراض القلوب وأدواء النفوس. الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والانكسار بين يديه وكثرة الإلحاح في الدعاء وعدم الاستغناء بالنفس عن فضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه وإعانته. وللتجاء لمن إليه ترجع الأمور، فهو طبهن الأنفع، دوام الالتجاء إلى الله، الفرار من الله إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فمن أعظم أسباب الفتح من الله على عبده، من أعظم أسباب التوفيق والسداد، من أعظم أسباب الصلاح والاستقامة وملازمة صراط الله المستقيم، الدعاء والانكسار بين يدي الله عز وجل، أن تكون مع الله في كل وقت وحين، في السراء والضراء، أن تكون ملازما لعتبة العبودية. وللتجاء لمن إليه ترجع الأمور، فهو طبهن الأنفع. يعني من كان الله معه، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، ومن كان مع الله أمنه الله تعالى مما سواه، فإنه لا يخشى من شيء أبدا، فإنه يكون في كنف من الله ورعاية وحفظ منه وحماية، يأوي إلى ركن شديد. فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى وعاش بحبه والتعلق به، هان عليه كل شيء ولم يحتج إلى شيء في هذه الحياة. وللتجاء لمن إليه ترجع الأمور، فهو طبهن لنفع، بأن يكون كغريق وكمن ضل بتيه. يعني بأن تصور، بأن تصور حالك أو أن تنظر إلى نفسك كأنك كالغريق الذي قد يغرق ويهلك، أو كالذي ضل في طريق تاه فيها فلا يدري السبيل. وهذه هي حقيقة الإنسان في هذه الحياة. الإنسان إذا ابتعد عن منهج الله، إذا ابتعد عن طريق الله، فسيصيبه هذا التيه وسيغرق في أمواج هذه الدنيا، في أمواج شهواتها وشبهاتها وملذاتها، فإنما هي أمواج وظلمات. بأن يكون كغريق وكمن ضل بتيه لا يرى الغياث من، لا يرى الغياث، أنه لا يغيثه إلا الله سوى المهيمن العزيز القدر، فهو المجيب دعوة المضطر. لا يرى الغياث، يعتقد أنه لن يغيثه إلا ربه مولاه، وإذا تركه الله سبحانه وتعالى فإنه سيهلك ويغرق. وهذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي كثيرا ما يتناساها ويغفل عنها الناس، ولا يبصرونها ويرجعون إليها إلا في حالة الاضطرار، حين تضيق بهم الأمور، كما أخبر القرآن سبحانه القرآن في آيات كثيرة. الإنسان لا يصل إلى هذه الحقيقة إلا حين يصاب بالاضطرار، حين يصاب بالاضطرار، يكون في البحر، يكون في ضلال، يكون في مرض شديد، في ابتلاء عظيم، حينها يدرك أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه لا يملك له أحد من الله شيئا. الخلق كلهم عاجزون عن أن يحققوا له مراده، عن أن ينقذوه مما هو فيه، سوى المهيمن العظيم القدر، يعني لا يرجو الغياث ولا النجاة إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو المجيب دعوة المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله تعالى يجيب دعوة المضطر سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. فهو أراد أن ينبهك إلى أن أو على أن الاضطرار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، الاضطرار إلى الله. وهذا الاضطرار معنى يمكن أن يعيشه الإنسان في كل حالته إذا عرف الحقيقة، أنه لولا فضل الله تبارك وتعالى، لولا نعم الله تبارك وتعالى عليه، لولا حفظ الله له لضاع ولهلك. فيلازم هذا الدعاء والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وما به للقلب صف من عمل أنفعه وهو المدام لو يحل. هذا شروع من الناظم رحمه الله في مسائل أخرى تتعلق بالأعمال الصالحة والمفاضلة بينها والتفاوت الحاصل فيها. يتكلمنا عن الأعمال الصالحة وأن هذه الأعمال متفاوتة، الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى متفاوتة. فهو ذكر في هذه الأبيات تفاوت هذه الأعمال وما الذي يجب وينبغي أن يحرص عليه الإنسان. قول عمل وما به للقلب صف من عمل أنفعه وهو المدام. يتكلم لك عن أنفع الأعمال، الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى كثيرة. قال لك ألف عن أعمال ما أورثت صفوا في قلبك وفي باطنك. ما به للقلب صف من عمل، أي ما به يتنور القلب ويشرق الفؤاد، هذا أفضل الأعمال عند الله، عمل تجد ثمرته في قلبك. وما به للقلب صف من عمل أنفعه، هذا هو أنفع الأعمال. أما الأعمال التي قد يفعلها الإنسان ولا يجد ثمارها، فهي وإن كانت أعمالا صالحة رغب الشرع فيها، لكن هي دون الأعمال التي تثمر ثمارها في القلوب. والأصل أن كل عمل يثمر ثمرته، هذا هو الأصل في الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل فيها. لكن التقصير يكون من العامل، يكون من الإنسان نفسه. فهو أرشدك إذا أردت أن تثمر الأعمال ثمارها فيك تجد بركتها، وليس كل عمل تجد بركته، لا لخلل في العمل لكن لخلل فيك أنت في إتيانك لهذا العمل. وما به للقلب صفو من عمل أنفعه، طيب وشنه هو؟ وهو المدام لو يقي. قال لك إذا أردت أن تشرق أنوار الأعمال في قلبك، أن تجد بركتها في نفسك، فإن ذلك لا يكون لك إلا بالمداومة عليها. السر في تأثير الأعمال في القلوب في النفس المواظبة عليها. كثير من الناس أحيانا يعمل أعمال ولا يجد بركتها لأنه لم يواظب عليها. هو السر في المواظبة في المداومة. قال لك أنفعه، أنفع تلك الأعمال، وهو المدام لو يقل، هو العمل الذي يداوم عليه الإنسان. ما تظنش بأنك تجد حلاوة الطاعة والعبادة، تجد تلك الإشراقات في قلبك، تجد تلك الأنوار بين عشية وضحاها، وقد يقع أحيانا يعني حين يبدأ الإنسان الأعمال ويشرع فيها يجد شيئا من الأنوار، إعانة من الله له، إعانة من الله، إعانة من الله سبحانه وتعالى عبده حتى يثبته. وهذا غالبا يحصل للتائبين، الإنسان حين يتوب إلى الله تعالى، حين يقبل عليه، للتائبين المستغفرين، للذين آمنوا، كان كافرا فآمن، كان عاصيا بعيدا فتاب، يشعر بشعور عجيب، يحس بنور عظيم في قلبه. فإذا ثبت على الطاعة وعرف الطريق إلى الله فيزداد ذلك النور كل يوم. ثم إذا غفل ويعني إذا غفل وقصر في العمل أظلم قلبه من جديد ويقسو قلبه من جديد. وسبحان الله، وتلك اللذة التي يجدها في أول الاستقامة أو في أول التوبة من الكفر إلى الإيمان مثلا، أو من العصي من العصيان إلى طاعة الرحمن، أحيانا الإنسان قد لا يجدها عمره كله إذا لم يجدد التوبة إلى الله عز وجل. هذا يجده. سألوا الذين يعتنقون الإسلام عن أوائل أيامهم، سألوهم الذين كانوا كفار ودخلوا في الإسلام، أول أيامهم نور عظيم لا يوصف، يسمع آية يبكي، يسمع حديث يتأثر، عنده قوة إيمانية عجيبة، هي إعانة من الله لعبده حتى يثبت. وكذلك بالنسبة لمن يستقيم يكون عاصي فيستقيم يحس بنور عظيم يملأ قلبه، فكأن الله تعالى يذيق عبده حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان، حلاوة اليقين، برد اليقين حتى يثبت. ثم إذا لم يثبت هذا الإنسان سيزول ذلك النور، فكما أذاقك الله سبحانه وتعالى ذلك النور يريدك الآن أن تعمل لتصل إليه. الأول أعانك عليه، الآن لابد أن تعمل. كما قال ابن عطاء الله أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. فإذا عرفت الشيء وعرفت قدره وقيمته سعيت في تحصيله والتحقق به. أفضل السبيل إلى هذا، إلى أن تجد هذا النور في قلبك، المواظبة على الأعمال ولو كانت قليلة. يعني ليست العبرة بالكثرة، قليل تواظب عليه خير من كثير تنقطع عنه. شوف تقوم كل يوم ربع ركعات فقط وتختم توتر بركعة ولا بثلاثة، خير لك من أن تقوم في يوم بعشرين ركعة ثم تنقطع عن القيام أسابيع أو شهور. وهو المدام لو يقين، قليل تواظب عليه خير من كثير تنقطع عنه. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله، هو أحب الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام أدومها وإن قل. أدومها يعني باختصار العمل المحبوب عند الله هو العمل المدام المداوم عليه، هذا هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل مهما كان صغير ولو كان قليلا. إذا العبرة ليست بالكثرة، هذا هو أكبر درس نستفيده، العبرة ليست بالكثرة، ليست العبرة بكثير ثم تنقطع، لا، العبرة بقليل تواظب عليه. فإذا كان كثيرا وتواظب عليه فنور على نور وكمال على كمال. لكن هذا مقام يبلغ مجاهدات، ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاء في حديث آخر في الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإن الله لا يمل، يعني أنت على ما تستعجل؟ الله لا يمل منك أبدا، تسقط وترجع تذهب، الله لا يمل. والله سبحانه وتعالى لا يحقر عمل عبده ما دام عبده مقبلا عليه، فإن الله لا يمل حتى تمل. إثبات الملل لله هذه كلام كثير يعني للعلماء، ما المعنى لا يمل حتى تمل؟ هل حتى هنا على بابها ولا هي بمعنى الواو؟ فيها كلام كثير، يعني إن الله لا يمل وتملون، أنتم تملون لكن الله تعالى لا يمل. الإنسان هو مجبول على الملل، والملل يسرع إلى الإنسان كلما تكلف الإنسان ما لا طاقة له به من عمل. لذلك باش ما تملش جعله قليلا، هذا هو السر ذكر الملل. ما علاقة الملل بالعمل؟ العمل كلما كان قليلا كلما أمكنك أن تثبت عليه، وكلما عجز الملل عن أن يجد إليك سبيلا ما تملش. حتى إذا جاءك الملل تقول هذا شيء يسير، أما إذا كان تخيل فإنك ستمل وستنقطع في الغالب. لذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه ما واظبت عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا ثابتين على الأعمال، والشأن في الأعمال هو الثبات عليها، ما هوش المقصود أن تأتي بها أحيانا ثم تنقطع، هذا شيء جميل لكن ليس هذا هو المراد. مراد هو الثبات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، هذه عادته عليه الصلاة والسلام، ليس من شأنه أن يفعل الشيء ثم يتركه، كان إذا عمل عملا أثبته. وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ديمة، جاءت أحاديث كثيرة في هذا، كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، فكان هذا فيه عليه الصلاة والسلام وفي أهل بيته، يعلم أهل بيته هذا إذا عملوا شيئا أن يثبتوا عليه وأن يدموا. من أعظم أسباب الثبات عليه تقليله، تقليل هذا العمل، يكون قليلا لكي تصبر نفسك عليه. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم كلفوا من الأعمال ما تطيقون. صحيح أنه في الكلام تقدير، ما تطيقون الثبات عليه، دلالة الاقتضاء. كلافه من الأعمال ما تطيقون، الأعمال كلها نطيقها. أصلا التكليف لا يكون إلا بما يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كما في الآية الأخرى. فالكلافه من الأعمال ما تطيقون، الأعمال كلها نطيقها بمعنى نقدر عليه في الجملة، بتفسير إطاقة بالقدرة، لأنه التكليف لا يكون إلا بمقدور عليه. فما المعنى؟ أي ما تطيقون الثبات عليه. كلفوا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون الثبات عليه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإن قل. فأن تحفظ هذا، كثير قليل تواظب عليه خير من كثير تنقطع عنه، خير من كثير تنقطع عنه. ولأن الانقطاع عن العمل يعني حتى ولو كان كثير، الانقطاع عنه هذا فيه آفات، وفيه معنى هو أقرب، هو أقرب إلى الإعراض عن الله تبارك وتعالى، كما ذكر ابن الجوزي وغيره. يعني أنت مثلا الإنسان يبدأ قراءة القرآن ويقرأ قراءة كثير حزب في اليوم قرب من 20-25، فيثبت على ذلك أيام ثم ينقطع انقطاعا كليا. هذا الانقطاع هو أشبه بالإعراض عن الله، كأنك أتيت الله ثم انصرفت عنه، وهذا مذموم يذم به الإنسان. لكن احتاج الوعيد في من حفظ ونسي في القرآن، ولم يأتي فيما لم يحفظ أصلا، لأن هذا ذاق وعرف، ذاق وعرف، كيف يعرف بعد ذلك؟ وذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيئا من الذكاء في التعامل مع الأعمال، ذكاء في التعامل على أنك تأخذ ما تطيق وتلزم هذه النفس بما تستطيع أن تثبت عليه. قال لك فيه معنى الإعراض عن الله تبارك وتعالى، وفيه معنى آخر وهو معنى مذموم، أن الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عند الله من يلازم العتبة ولو بشيء قليل ومن يتركها. هو قريب من المعنى الأول، لكن فرق كبير بين من يأتي ويقرأ على الباب ويصبر بشيء، لكن هو مع الله دائما ولو بشيء يسير، ومع من يغيب لا يستوي هذا مع من يغيب عن الله تبارك وتعالى ربما أياما أو أسابيع أو شهورا أو سنوات، ولا يشفع له أنه حين أقبل بعمل كثير، ما ينفعوش أقبل بعمل كثير ثم انقطع مدة طويلة، لا شيء قليل لكنك مع الله لا تغيب عنه. هذا حد أمر مدرك، يعني يدركه الإنسان بعقله أنه هذا أفضل من هذا، قليل مع المداومة مع الملازمة خير من كثير مع الانقطاع. فهذا من أعظم ما يفتح لك باب التعرف على الله عز وجل. فإذا عودت نفسك هذا في جميع العبادات، مثلا لو أخذنا ما يتعلق بالأوراد والأذكار، عندك أذكار الصباح والمساء أقل شيء تواظب عليها، وهذا شيء يسير 10 دقائق 10 دقائق. عندك أوراد، بعض الناس يخالط بعض الصالحين فيرشدونه إلى أوراد معينة 1500، إذا يثبت عليها 100 فيها بركة، 100 استغفار في اليوم، 50 ماكسيموم 100 استغفار تأخذ منك ربما 10 دقائق، استغفر الله وتوب إليه، ومية التسبيح، ومئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها. وإذا كنت تعلم أنك لا تواظب عليها أنزل قليلا، أنزل، مهم شيء تواظب عليه. كان الشيوخ يرشدون أنه يعني ما يقتضيه الأدب مع الله والحياء منه على الأقل أن تستغفره في اليوم 100 مرة، 50 صباح 50 عشية، تستغفر الله، تواظب على هذا الورد، لأن الأوراد لها أثر عظيم في النفوس، في طمأنينة النفس، يرحمك الله. هذا مش كلام، هذا بالتجربة، كل من جربه عرفه أثر الذكر على النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسألوا أهل المرض وأهل الابتلاء، خاصة من ابتلوا بوساوس بأمور نفسية، كان للذكر أثر عظيم جدا في نفوسهم. وأحيانا يكون بعض الأذكار لها أثر، ذكر يناسب لبعض أمراض النفس، هذا يجد الإنسان بركته، يجد الإنسان بركته. وإذا ترك سيجد مغبته، كي يترك الأوراد لما واظبش على الأذكار، يشعر بقلق، يشعر بضيق، يشعر بأشياء كثيرة تكدر عليه صفو الحياة. والسر والمفتاح هو في الذكر، السر والمفتاح هو في ذكر. أذكر وأنا مرة قعدت وقع لي شيء هذا من قبل سنوات في مسألة من يعني كنت قد طالعت في بعض الكتب مسألة من المسائل الكلامية الفلسفية الخطيرة التي شوشت علي فمرضت مرضا حقيقيا مرضت وأتعبتني. وذلك حنا دائما نحذر الناس موش كل كتاب يقرأ وموش كل مسألة. أنا بحسنية وكذا وكنت أريد التعمق في مسألة ثم لا أدري لعله صادف ضعف إيمان إيماني كان ضعيف ذلك الإيمان راحت صرت يعني تعبت تعبا شديدا. وكنت أدرس يعني كنت أدرس في هذا المسجد أذكر أيام الألفية كما الطلبة يقرأوا عليه ألفية ويقرأوا أصول الفقه وأنا آتيهم من درسهم هم فرحانين لكن يعلم الله ما في قلبي من الهم شيء واحد التعب نفسي الله يعلمه يعني أقدر نقول هو شبه اكتئاب حاد يعني لكن أنا ما بين لهمش فقط نقريهم فقط. وكانوا يقرأوا الأصول ويامات الغزوات وكتاب الإشارة كتب كثيرة. وكان يجيني الشيطان يوسوس لي يقول لي تا وش راك تدير وش هذا العلم هذا هكذا تجيني في بالي وعظم في نفسي ذكر الموت فهذا شيء إيجابي على كل حال. وكانت تجيني بعض الأفكار أنا هي شبهات أنا أملك الجواب عليها بالحجة والبرهان أجيب عليها لكن تبقى تأتيك فعلمت أنه وسواس. وهذا الفرق بين الوسواس ما علامته أنه تجيك شيء يمكن أن تجيب عليه لكن يبقى يأتي. أما لو ولات مع الشيطان الحرب هذا ما ولاش مجرد فكرة ولا مرض يعني تجيك فكرة تأتيك وترد عليها ثم تعاود تأتيك هذا يعني أن هناك شيطان يوسوس. فسبحان الله هو لو فضل الله أول وآخر ثم الذكر هذه الأوراد. كنت أذكر تلك الأيام كان عندي سفريات وسافرت إلى بعض شيوخنا في المغرب كنت أدرس عليه سيدي مصطفى البحياوي أطال الله بقاه. قلت له أنا روات شوشت شوية لن ينقري وريت جيني قال لي واضب على لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كل يوم وقرض لي الخبر واضبت والله الذي لا إله غيره زال كل ما كنت أجده لكن بصدق يعني تتبرأ من حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله زال هذا تجربة مش مجرد كلام يعني. فجربوا وتجدونه. الذكر عنده أثر عظيم في النفوس عنده أثر عظيم في استقرار النفس واستوائها حتى الهموم الغموم أحيانا جيك احنا بشر تقع لنا أشياء يعني أشياء غريبة يعني كما قال أحدهم يبدو أننا أضعف مما نتصور ننظر نفوسنا نحن أضعف مما نتخيل أحيانا موقف أحيانا كلمة تسمعها تكدر عليك أياما تكدر عليك صفو حياتك أيام كلمة تسمعها موقف يبلغك عن قريب. فالنفس حين تبتلى بمثل هذه الأشياء كأن الله تعالى يعرفك بضعفك أنك ضعيف وأنك أضعف مما تتخيل. وخلق الإنسان ضعيفة هذا ذكر في السياق والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأنت ضعيف فتحتاج إلى أن لكنك قوي بالله مشي بنفسك. ولذلك متى ما وكلت إلى نفسك هلكت بلك تعتد بنفسك المعول تعويل يكون على الله تبارك وتعالى. وهذا يعني كثير في الناس كما ذكرت لكم كثير من الناس اللي واظب على أذكار الصباح والمساء وعلى الأوراد قال شي يكون عنده ورد يواظب عليه بحضور قلبه بخشوع سيجد نورا عظيما. فيذكرت لكم استطرادا شيء قليل تواظب عليه خير من كثير تنقاطع في باب الذكر في باب النوافل الرواتب إذا ثقلت عليك الرواتب تواظب على بعضها حتى تثبت تروض نفسك على الصلاة الصيام مثلا كل ما يقدرش يصوم اثنين وخميس على الأقل 3 أيام من كل شهر يصوم على الأقل ياك يوم يصوم ويصوم حتى يتدرب على الصيام. نفس الشيء في قيام الليل احنا مصيبة في قيام الليل رمضان بعد رمضان كأننا لم نعرف شيئا اسمه قيام الليل تقصير كبير. فأقل شيء تواظب ركعتين 4 ركعات وهكذا تواظب ثم تترقى. لكن المواظبة ما تجيش بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين 3 أسابيع شهر ترتب هكذا ركعتي الضحى اللي أقل شيء ركعتين لأنه بعض الناس واش يجي حين يسمع الفضل يجي يقعد ذاك يصلي 8 وبعد ما يصلي الضحى يصلي 8 ركعات ثم بلك ربما تقول اخي مره صليت الضحى يقول لك عندها 8 أشهر ولا شفت لا لا شيء يسير خفيف كلما كان خفيفا كانت النفس اليه اميل يجي الضحى في العمل لك بشويه كانت دقيقه كانت توضا صدر ركعتين خفاف وندعي وخلاص المهم دوام الصله بالله سبحانه وتعالى فهذا جربوه وخذوا به في كل شيء في العلم في القراءه في كل شيء نعطيكم شيء نختم لكم به انا ما طولت مع مطهره القلوب هذه ما حبش تخلص صار انا قلت هذا العام نكمل مطهره القلوب قلت باذن الله نختمها وندير 10 بيات في اليوم واسرع ما سرعت بقول لانني حاب ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نديروا الشمائل المحمديه ان شاء الله ما لا بل على كل حال ربما نكمل مطهره القلوب فيما بقي من اشهر لكي يعني ادرس الشمائل ان شاء الله في العام المقبل ان شاء الله في رمضان اسال الله ولكم طول العمر وحسن العمل بتشوف قاعده القليل القليل المداوم عليه ناخذينا مثلا غي في باب العلم في باب القراءه على بالي راح اقول لكم شيء يعني عجيب تعرفوا باللي احنا امه اقرا للاسف الشديد صارت لا تقرا مصيبه الشعوب العربيه والاسلاميه من اقل الشعوب قراءه في العالم للأسف لم تكن هكذا أبدا لكن هذا هو الواقع المرير هو هذا. يعني تصور أنت متوسط في دراسات يعني موثقة وثابتة لا ينبغي يعني ما كان لا يوجد داعي لإنكارها هذه حقائق في إحصائيات لغة كانوا بلغة الإحصائيات متوسط يعني ما يقرأه المواطن الأمريكي مثلا في السنة 200 ساعة مش تكلموا على العلماء مش كلمة العلماء والمتخصصين لا نتكلموا على الناس عموما 200 ساعة يعني على الأقل ساعة غير ربع كل يوم هذا عادي هذا نمط حياة احنا نتكلموا على الشعوب مش كلمة العلماء والمتخصصين الفيزيائيين والأطباء وعلماء فلا نتكلموا على الشعوب عادة فالمتوسط 200 أزيد من 200 ساعة يعني على الأقل قريب ساعة كل يوم في أوروبا مثلا يقولوا 150 ساعة عبكي لما قريت الإحصائية أنا صدمت تعرف متوسط الشعوب العربية الإسلامية في العام في السنة بعض الإحصائيات تقول ساعة وبعض تقول ربع ساعة متوسط وهذا سألوا الناس أنت مش تتكلم عن المثقفين أنت تتكلم عن عامة الناس أنا من خلال ما أعرف من الأقارب الناس على بالي يقدر تمر سنة والله ما يقرأ ربع ساعة سنة لا يقرأ ربع ساعة مصيبة كارثة لا يقرأ طبعا قادر بعضهم يشكك في هذا لكن قطعا ما يشرحها تكون 100 ساعة ولا 50 ساعة واش بعضهم يقول لا هذه نظرية المؤامرة ودائما لكن هذا واقع نشهده ونعيشه شعال نقرأ ما تكلمني عن نفسك شعال تقرأ كل يوم بانتظام كم تقرأ خليني القرآن لأنه هذا كتاب الله لابد أن نقرأ فيه لابد أن نلزمه يا سيدي ما القرآن كم تقرأ في حياتك دائما كم ما سوى القرآن كم تقرأ شعال كل يوم تواظب عليه سنجد نسبة ضئيلة جدا بلا شك وأحسن أحوالنا أنه أحيانا نقرأ مرة ساعة ولا نص ساعة ومن بعد سير 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام 15 يوم لا نقرأ شيئا هذا هو الواقع وهذه مصيبة الأمة التي أول آية نزلت فيها اقرأ لا تقرأ الأمة اللي ثاني آية لأنه يقول أول ما نزل اقرأ يقول ثاني ما نزل القلم على قول بعض المفسرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة إلى آخره نعمة ربك مجنون القلم القراءة تعظيم القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علم كم نقرأ احنا نقرأ لا نقرأ كثيرا وذلك فلا عجب لأنه القراءة والعلم من أعظم مفاتيح الحضارة حضارة تقول بالعلم فما السبيل إلى أن نقرأ كاين أساليب علماء تكلموا محاضرات كلام كثير جدا كيف نقرأ يعني تهيئة الجو لكن السبيل لكي نقرأ هو أن نقرأ أن نبدأ القراءة أن نبدأ وأن نعرف ثمرة العلم تكلموا هنا على القراءة العامة سواء كانت في علوم الشريعة ولا في غيرها القراءة فيما ينفع الإنسان أعطيكم فقط أمثلة عما تثمره القراءة ليسير شوف ما يسماها بعضهم بقاعدة 10 دقائق هل تعلم كم تقرأ لو أنت يا سيدي تواظب كل يوم على ربع ساعة متوسط قراءة متوسط ما يقرأه الإنسان في نصف ساعة 30 صفحة إلى 20 صفحة بحسب الصفحة المتوسطة هذا هو المتوسط شعال تقرأ يعني المتوسط هو صفحة في دقيقة دقيقة تقرأ فيها صفحة متوسط، هذا هو يعني 30 دقيقة شحال 30 صفحة صح. نص ساعة نقولوا بزاف، قولوا مثلا على بالي 24 ساعة ما تكفيش الناس، 24 ساعة مشغول، 24 ساعة مشغول، لا على بالي بلي أكثر الناس ما يسيبش نص ساعة اليوم، مشغول جدا جدا جدا ما شاء الله، هذا ما ابتهكم طبعا طبعا، تصيب نص ساعة وساعة وساعتين لو أردت، احنا مصيبتنا أننا لا ندير أوقاتنا، ما عليش يا سيدي أنت مشغول جدا ومن كبار القادة وعندك هموم الأمة كلها على رأسك، على بالي تجد أنت فقط ربع ساعة، الحمد لله ربع ساعة ياك ربع ساعة أحسبوا معي ربع ساعة شعر 15 صفحة نديروها 10 على بالي أنت تقرأ وتشرد وتلها شوية وتعاود تولي، نديروها 10 صفحات 10 صفحات يوميا بقاعدة 10 دقائق ربع ساعة 10 أيام كم 100 صفحة 30 يوما كم 300 صفحة يعني مجلد ضخم 10 أشهر كم 10 مجلدات 3000 صفحة 3000 صفحة في السنة على بالك بلي 3000 صفحة في تخصص إذا أتقنتها أنت كأهل التخصص إيه تخصص أي تخصص يقول حتى علماء التربية والتعليم 200 ساعة في علم بإتقان أنت من أهل التخصص الجامعات على شام يقرأوا جماعة الجامعات ربع سنين ما يقرأوش كل يوم كي تحسبها الحجم الساعي 200 240 ساعة 800 ساعة يعني إذا كنت تقرأ كل يوم ساعة بجد أنت من أهل التخصص وستفوق غيرك بمراحل مشكلة الناس برك أهل التخصصات والطلبة الجامعيين يطلبون العلم بارتخاء يعني ما يحصلونه في 4 سنوات بجد واجتهاد وهمة عالية قد يحصل في سنة فأنت يا سيدي هاي كم 10 دقائق في الشهر عندك 300 صفحة يعني تختم كتابين في الشهر من الحجم المتوسط هذا في كل شهر كتابين تصور 10 أشهر كم كتاب عندك 20 كتاب يعني 20 مجلد لطيف وإذا كان مجلد ضخم 10 هي 20 مجلد 10 سنوات كم تتحصل طب بالنسبة لطالبة العلم الذين لا يقرؤون يعني كم هائل من العلوم والمعارف القراءة ستغير حياتك بلا شك تغير حياتك رأسا على عقب في نظرتك للحياة في تحسين وضعك المادي والمعنوي والفردي والأسري والمجتمعي فرق كبير بين من يقرأ وبين من لا يقرأ فرق كبير كما بين السماء والأرض حتى من حيث الثقافة من حيث النظر من حيث الكلام من حيث المعلومات من حيث الاهتمامات لأن الاهتمامات تعكس شخصية الإنسان وش يهمه الاهتمام يعكس شخصية الإنسان يقول الناس على 3 مراتب في الجملة يعني منهم من يتكلم في الناس وهم أحط الناس ومنهم من يتكلم في واقع الناس وهم أوسط الناس ومنهم من يتكلم في الأفكار وهؤلاء النخبة دائما تتكلم في الأفكار في الأطر العامة في الأفكار والفلسفات والمناهج والنظريات التي تصنع الواقع وهذاك الواقع هو الذي يؤثر على سلوكات الناس ولكن يقولوا هما أنه أخص الناس من يتكلم في الناس كأي إنسان ما عندهش اهتمام اهتمام فلان واش دار والأخر واش قال وفلان علاش قال هكذا هؤلاء حطوا إذا ارتقى شوية بدأ يتكلم عن الواقع ما نعيشه هذا الأسعار هذه وكيفاش والأحداث التي وقعت وإذا ارتقى وكان من النخبة المؤثرة سيتكلم عن الأفكار وعن الأسس التي صنعت هذا الواقع ما الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه شوية نرتق في القراءة ترتقي بنا تغير حياتنا هذه ب10 دقائق شفت شو تقدر تدير في 10 دقائق تصور أنت في كل عندك في كل شهر تقرأ كتابين في مجالين مهمين تنتفع بهما في مجال تربية الأولاد مجالات كثيرة الحمد لله المجالات الشرعية كثيرة في تقرأ في العقيدة تقرأ في الفقه تقرأ في التزكية تقرأ في التفسير تقرأ في الحديث تقرأ في علوم كثيرة جدا تقرأ أنت حتى بالنسبة للمهتمين بالثقافة تقرأ في تخصصات دي فكرة تقرأ كتاب في مدخل إلى علم الاقتصاد مدخل إلى علم السياسة تفهم سيدي تفهم الواقع علم الاجتماع كتاب في تربية الأولاد كتاب في يعني عن الأسرة كيف يدير الإنسان أسرته وهكذا ستتغير حياتك أي تصور نصف ساعة حين ننظر في ربع ساعة نصف ساعة فكيف إذا كانت ساعة ساعة اللي يحتقرها الإنسان ساعة ما تدل لي ولو ساعة شيء عظيم جدا شيء كبير أنا أعرف علماء ختموا مجلدات ضخمة بقاعدة 10 دقائق مجلدات أذكر الدكتور الشيخ أحمد معبد عبد الكريم أحد كبار المحدثين في مصر، يذكر هو نسيت سير على من الأولى لسان الميزان كتاب في شيء مجلد، قال أكملته بهذه الطريقة سوى ما يستعجلش، كل يوم 10 دقائق قبل أن أنام الكتاب عند رأسي قرأ ويختم ويختم، غمض عينيك جزء السنة فإذا بك قد قرأت 20 مجلدا، 20 مجلدا علم غزير. فعلينا معاشر الأحبة أن نرجع إلى أنوار هذا الحديث، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، شيء يسير في كل مجالات. أنا ذكرنا غير مجال القراءة، لو نذكر مجالات أخرى سنقف على العجب العجاب. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. هذا أحد إخوانكم يطلب منكم الدعاء لأمه، ستجري عملية جراحية غدا، نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يسلمها من كل مكروه والسوء بلاء، وأن يكلل هذه العملية بالنجاح وسائر مرضى المسلمين. قبل أن أختم أود أن أذكر أنه غدا ما كانش درس، إيه صحيح، إحنا كنا نتكلم أحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل، هذه هي القاعدة العامة المضطردة، ولكل قاعدة استثناء. مواسم الخيرات والبركات، ما تقولش دوكا في رمضان أدوامه وإن قل نقرأ غير زوج حزاب، لا لا نقرأ بزاف لأن الموسم سينتهي، هو لكل قاعدة استثناء، كل قاعدة استثناء، القاعدة هكذا، قليل تواظب عليه وتترقى خير من كثير تنقطع عنه، لكن كي تجي المواسم حاول أن تستثمر، لكن حتى في المواسم لا تكثر إلى حد يقطعه. نعرف بزاف بدأوا في رمضان بدأوا ب20 حزب، ذو كما يقرأ ولا حزب عياف فتر ما قدرش قرأ 20 وبعد نزل 10 وبعد 5 وبعد ما قرأش، ولا يقرأ حزب حزب ونص وأحيانا لا يقرأ، إيه ولذلك هذه القاعدة هي عامة حتى في رمضان، لكن في رمضان لابد أن يزيد المنسوب، هذا في شهر رمضان عموما أن يزيد المنسوب، فإذا دانت العشر لابد أن يزيد ذلك المنسوب، لأنها أيام وستمضي وستنقطع، هي أيام لم يبقى من هذه من هذا الشهر الكريم إلا 10، لكنها أعظم العشر. شوف من لطف الله بعباده أن جعل الأعمال بالخواتيم حتى يتدارك المقصرون، من أمثالنا من مثلي، أنا ما أقصدكم قال مقصر، أنا مقصر، فجعل دائما الأعمال بالخواتيم حتى اللي قصر اللي انشغل كذا يتدارك فيما بقي من أيام هذا الشهر. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فيه. هذا علم الشيخ سعيد، أنا جد الشيخ سعيد هو اللي يتكلم طبعا، قال لي أشرت إلى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل العشر، كان عليه الصلاة والسلام دخل العشر أحيا ليلة ويقضى أهله وشد الميزة، أحيا ليلة ظاهره أنه يحييه كله كامل ليل كامل، وهذا مو شيء مستغرب، والله ليس شيء مستغربا، ما تظنوش شيء بعيد هذه مبالغات، لا لا والله ليست مبالغات، نعرف من أهل العلم المعاصرين من يحيي الليل كله إذا دخلت العشر، أعرف من شيوخي من إذا دخلت العشر الليل كله يعني ربما يرتاح شوي من بعد العشاء وهو يصلي إلى السحور، وجود هذا وجود، ما تظنوش الناس كل الناس هممهم ضعيفة، لا لأنها أيام ستنقضي وسرعان ما تنقضي، وهي فيها أعظم ليلة. فالإنسان يجد ويجتهد فيما بقي من هذه الأيام، فالبدار البدار سنيس شوية يصبر، يصبر نفسه لأنه جيك أشغال، وننصحكم ما اللي عنده أشغال يقضيها منظرك هو يجد ذراري وهذاك الصوب هذاك، أنا ما زال اليوم بغيت نقضي لكن اليوم شغلت، يعني اليوم نمت الحمد لله، نمت كثيرا ما شاء الله فارتحت، لأنه أنا عندي بالجمعة، الجمعة هو يوم راحة الناس، أنا بالجمعة هو أصعب يوم بالنسبة لي، عندي ندرس في معهد من الصباح يعني إلى قرابة 11:30، ثم يكون عندي درس بعد الفجر، وهذا بعد ندرس قبل من 8:30 تقريبا إلى 11:30، ثم تكون عندي جمعة ولا درس كان عندي في حي مالك يوم بعد درس بعد العصر، فيوم الجمعة كيجي نسأل الله أن يعينني عليه. فاليوم الحمد لله راني باين مشعشع شويه، راني هايل راني راقد مليح اليوم ما شاء الله. فحبيت نقول لكم باللي اللي يكون عنده شغل يحاول يقضيه حتى يتفرغ فيما بقي من هذه الأيام المباركة التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن لا يحرمنا من بركاتها. غدا لا يوجد درس بعد العصر، فاعتذر إليكم عن درس الغد في مطهر القلوب، موعدنا يوم الاثنين لأنه عندي المحاضرة في مسجد آخر كنت قد تأخرت عنه، فموعدنا إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.